حول ولا قوة إلا بالله. ما جعل إلى البخاري ما كان حبل قدرة بالقدرة. الله يهديك. محمد الوهاب. الله يهديك. وياك يا شيخ. الله يهديك. البخاري جمع كل شيء. الله يجزاك. أقول يا شيخ. كل سؤال ثاني يا شيخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قل يا شيخ. نعم. أنا نواف بن صغير الشمري. نعم. وصاحب رأي كتاب التوحيد. يبلغك السلام يا شيخ. شوف ما حد. نعم. عليك وعليه السلام.